بسم الله، الحمد لله وكفى، والصلاه والسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد. تكلمنا في المره السابقه عن بعض المسائل المتعلقه بالخاص، عرفنا التخصيص وتكلمنا على مقدمه في المخصصات. اليوم ان شاء الله نتكلم على بدايه المخصصات المتصله، وهو الاستثناء. درس الاستثناء من الدروس الهامه واللي تطبيقاتها كثيره، فنحاول ان شاء الله ان احنا يعني نفصل القول في الاستثناء قدر الطاقه. اول شيء تعريف الاستثناء. الشيخ عرفه في اللغه وعرفه في الاصطلاح، فعرفه في اللغه بقوله الاستثناء لغه من الثني، وهو رد بعض الشيء الى بعضه كثني الحبل. واكيد عرف اصطلاحا اخراج بعض افراد العام بالا او احدى اخواتها. خلينا في التعريف اللغوي اللي ذكره الشيخ، هو نفس ما ذكره اللغويين او الاصوليين في تعريف الاستثناء من ناحيه اللغه. الفيوم في المصباح المنير بيقول الاستثناء استفعال من ثنيت الشيء أثنيه ثنيا من باب رمى إذا عطفته ورددته، وثنيته عن مراده إذا صرفته عنه. وعلى هذا فالاستثناء صرف العامل عن تناول المستثنى، كأنه إيه؟ يخرج من الحكم. ونشوف كلمة يخرج من الحكم ديت ايه، هنتكلم عنها لغة معاها كتير. صرف العامل عن تناول الايه المستثنى بيكون بعكس حكمه، يعني قام القوم يبقى ده اثبات القيام للقوم الا زيد، واخد بالك؟ فأداة الاستثناء هنا ها خلته ايه منفي من الايه من القيام، لم يقم ايه زيد، كأن جملتين قام القوم ولم يقم ايه زيد، يبقى انا اقول قام القوم الا ايه زيد، واخد بالك؟ فالأداة الاستثناء واخد بالك نافت القيام عن مين؟ عن زيد. ويأتي الكلام تفصيل. الطوفي في شرح مختصر الروضة 2/580 يعني جاء الكلام جيد، بيقول اعلم ان الاستثناء من حيث اللفظ استفعال اما من التثنية. التثنية يعني ايه؟ المثنى، من الكلمة من المثنى. بيقول لي هو يقول من التثنيه او من الايه من العطف. اول حاجه من التثنيه يعني جعله مثنى، قال لك لان المستثنى في كلامه يثني الجمله، يعني خليها كام جمله، اي ياتي بجمله ثانيه في كلامه. نحو لما يقول ايه قام القوم الا زيدا، فهم منه قيام القوم وعدم قيام ايه زيد، فهي جملتان. واضح كده الكلام؟ يجي الاول معنى من الايه الاستثناء من التثنيه ان هو ايه كانهم ايه جملتين. او من ثني الفرس، ثني الفارس عنان فرسه، ثني الفارس عنان فرسه يعني ايه؟ يعني يعطفه. بيقول لان المستثنى يعطف على الجمله، واخدين بالكم، فيخرج بعضها عن الحكم بالاستثناء. يبقى ايه دول المعنيين للايه للاستثناء. الاستثناء في الاصطلاح الشيخ قال اخراج بعض افراد العام بإلا او احدى اخواتها. قبل يعني ما نبدا في الكلام الشيخ، طبعا لابد ان احنا نقدم ايه يعني بعض المقدمات البسيطه اللي هي يعني ايه تجعلنا نفهم مراد الايه الشيخ من هذا التعريف. اولا في فائده، ايه ما يطلق عليه لفظ الاستثناء في عرف الاصوليين. يعني الاصوليين فاكرين لما قلنا ايه اصول الفقه، قلنا اصول تطلق على ايه؟ قلنا على كذا. ايوه تمام كده. فبرضه الاستثناء يطلق عند الاصوليين بعده ايه بعده اعتبارات، واخد بالك؟ كل اعتبار من الاعتبارات ديت ليه تعريف، واخد بالك؟ غير التعريفات المذكوره في الايه في الاعتبارات الاخرى. فايه الاصوليين يطلقون لفظ الاستثناء بعده ايه اعتبارات. عن الحكم في رسالة التخصيص العام صفحة 227 بيقول: ما يطلق عليه لفظ الاستثناء عرفا، اعلم انه اذا قيل قام القوم الا زيدا فلفظ الاستثناء يطلق على اربعة اشياء. احدها المعنى المصدري المفهوم من الكلام وهو الاخراج، يعني المصدر، المعنى المصدري يعني الايه، يعني المصدر، المصدر المفهوم من الكلام وهو الاخراج او المنع من ارادة البعض، هو الاخراج او ده اللي هو صار عليه الشيخ العثيمين في تعريفه، يعني هو لما عرف الاستثناء عرفه بالمعنى المصدري المفهوم من الكلام، وهو الاخراج او المنع من ارادة البعض مما تناوله صدر الكلام بالحكم او المخالفة. هو هنا دقيق في كلامه، قال الاخراج او المنع. هو لما يجي يتكلم على التعريف ده هيتكلم على مذهبين، واحنا كنا اشرنا ليهم لما اتكلمنا على التخصيص، هل هو اخراج ولا ايه، ولا قصر، فهمين كده؟ فهو يتكلم على الايه، هو دقيق في كلامه، قال الاخراج او المنع من ارادة الايه البعض. في المعنى الثاني المخرج اللي هو الايه، اللي هو المستثنى، مش كده، اللي هو المستثنى من الايه، من الحكم. اللفظ الثالث لفظ المستثنى، اللفظ نفسه اللي هو مين، مثلا في المثال ده زيد، قام القوم الا زيدا، يجي المستثنى لفظه زيد. الرابع مجموع لفظ الا زيدا، يعني الاداة مع ما بعدها، اداة الاستثناء مع ما بعدها. قال: والذي يتناسب، والذي يناسب بحثنا هو الاستثناء بمعنى الاداة وما بعدها، يعني هو ايه اختار ان هو الاقوى في استعمال الاصوليين ان الاستثناء يطلق على مجموع لفظ اداة الاستثناء وايه وما بعدها. بيقول: لان الكلام هنا في ادلة التخصيص، ودليل التخصيص هو اللفظ الدال على ان بعض ما تناوله العام في الظاهر غير مراد بالحكم، وهو هنا الاداة مع ما بعدها. انا بس يعني الكلام دوت، يعني هو احنا لو تتبعنا التعريفات بالاربع اطلاقات دول، طبعا الامر يطول جدا في التعريف، لان كل واحد من دول يعني عرفوا، بعض العلماء عرفوا الاستثناء تبع لاطلاق من هذه الاطلاقات، وكل تعريف عليه تعقبات وغدلك وقيود وشروط، فاحنا مش احنا نتكلم مع التعريف اللي هو ذكره الايه الشيخ العثيمين، اللي هو بالاطلاق المعنى الايه، المعنى المصدري المفهوم من الايه، من الكلام. الشيخ مين يقول تعريف الشيخ تاني؟ نكتبه. طيب ماشي. طبعا الشيخ الـ يعني هذه الطريقة اللي صار عليها الشيخ عرف بها برضو الاستثناء، الغزالي في المستصفى، ابن قدامة في رياضة الناصر، والقرافي وابن الهمام، يعني العلماء دول هم ايه اللي تكلموا على تعريف الاستثناء بان هو ايه، اخراج او المنع من الايه، من الإرادة. طيب شوف مش كده يا جماعه. طيب وافق الشيخ على تعريف الاستثناء بالمعنى المصدري جماعه من الاصوليين، منهم ابن الحاجب وتبعه العضد، وعرفوا بذلك ايضا البيضاوي وابن السبكي وصدر الشريعة وابن النجار والطوفي وغيرهم، كل دول يعني ذكروا تعريفات قريبة جدا من تعريف الايه، من تعريف الشيخ. ابن النجار شوف الحنابلة، ابن النجار في مختصر التحرير، في المختصر نفسه بيقول ايه: وهو اخراج ما لولاه لوجب دخوله لغة بإلا او احدى اخواتها. قريب من تعريف الشيخ مش كده. الطوفي في مختصر الروضة المتن نفسه صفحة 211 بيقول: الاستثناء اخراج بعض الجملة بإلا او ما قام مقامها. ماشي كده. هذه التعريف يعني اتفقت على ان هو تعرف كلمة اولا صبروا كلمة ايه اخرج. اخراج الطوفي في شرح مختصر الروضة بيقول بعض الناس انتقدوا على اللي عرفوا التعريف دوت بكلمة اخراج، انتقد عليه بعض الانتقادات ورد عليهم ايه الطوفي. فبيقول قول من يزعم ان التعريف يعني تعريف الاستثناء بالاخراج اي بقولنا هو اخراج بعض الجملة تناقض ولست يعرف كلامهم، لان هؤلاء قالوا تعريف الاستثناء باخراج بعض الجملة يقتضي ان ذلك البعض دخل في الجملة المستثنى منها ثم اخرج بالايه بالاستثناء، دخل ثم ايه ثم خرج، فيكون تناقضا، لانه اذا قال قام القوم اقتضى قيام، يعني لما نقول قام القوم الا ايه الا زيدا، قام القوم اقتضى قيام زيد ايه فيهم مش كده، فاذا قال الا زيدا اقتضى انه لم يقم فيهم، فصار التقدير قام زيد لم يقم زيد وذلك ايه تناقض. وافر كده. وعلى هذا بنى ابو بكر من اصحابنا، شوف يعني شوف الاصول، شوف فرق هتفرق ازاي في الفروع. بنى قال ايه ان الاستثناء في الطلاق لا يصح، لانه اذا قال انت طالق ثلاثا وقعت كام هنا ثلاث، ما قال انت طالق ثلاثا يبقى ايه، احنا بغض النظر عن ايه تحسب واحده او ثلاثه، لا احنا كان ايه خلينا تحسب ثلاث، واخد بالك وقعت كام هنا هو ثلاث، فاذا قال الا واحده بيقول لك لم ينفعه، لان الطلاق اذا وقع لا يرتفع، فاهمين كده، ولانه يلزم التناقض المذكور في الطلقه الثالثه. طبعا هو هيجي كل الكلام ده هو عرض الشبهه، واخد بالك اللي هي ايه النقد اللي نقضوه على هذا الايه هذا التعريف، تيجي يجاوب عنه وهنشوف اجابه برضه الجواب بتاعه، واخد بالك، وهنرد على الايه على الكلام، بس برضه عشان ايه نركز كده ركز معانا. وبيقول وليس بشيء، اي هذا السؤال ليس بشيء اللي هو الناقض يعني، ولا تناقض في تعريف الاستثناء بالاخراج لوجهين، احدهما ان متقدمي اهل العربيه عرفوه بالاخراج، قال ابن جني وحسبك بهم مقدما في هذا الشأن الاستثناء أن تخرج شيئا أدخلت فيه غيره أو تدخله فيما أخرجته منه فيما أخرجت منه غيره، وحينئذ يجب المصير إلى ما قالوه واعتقاد أن لا تناقض في ذلك، لأنهم أهل اللغة وهي وأهلها بارئون من التناقض فيها. يجد أول إيه قول قاله إن هو إيه نقل عن ابن جني إن هو إيه إنه يستخدم الاستثناء بمعنى الايه الاخراج. الوجه الثاني ان اذا قلنا قام القوم فقد اسندنا القيامة الى جميعهم لعموم اللفظ فيهم، شوف ركز بقى لعموم اللفظ، لو انتوا مش هنسبق الكلام خلينا نركز في كلامه بعد كده يتكلم، فقد اسندنا القيام الى جميعهم لعموم اللفظ فيهم وذلك يتناول زيدا وغيره، ولا معنى لدخوله في المستثنى منه إلا أن القيام منسوب إليه كغيره، فإذا قلنا بعد ذلك إلا زيدا فقد أخرجناه منهم بعد دخوله فيهم، يقول نعم دخوله فيهم دخول لفظي لا معنوي، لأن القائل يقول قام القوم مع اعتقاده أن زيدا لم يقم معهم ولذلك عطف عليه فاستثناه منهم، وإن كان دخول المستثنى وإخراجه لفظيا لم يلزم منه تناقض. وصل كده؟ هو بيوضح بقى إيه؟ بيوضح كلامه، يعني هو جعل الدخول مش دخول في الحكم، دخول في الإيه؟ في اللفظ بس. لو أنتم متذكرين المسألة دي تكلمنا عليها في الفرق بين الإيه؟ النسخ الجزء والتخصيص المرة الماضية، وقلنا يزاد في تعريف التخصيص قيد ايه قبل تقرر الحكم، فضلك عشان دخوله يبقى في عموم اللفظ مش في الايه مش في الحكم، واصل كده. الطوفي هنا بين ان المقصود من دخول المستثنى انما هو دخول ايه؟ لفظي لا حكمي، صح ولا لا؟ وهذا نحو ما سبق ان قررناه من ان التخصيص هو قصر حكم العام لا قصر لفظه. فاكرين لما نجناها عن النملة في كريم النملة، قلنا ايه؟ قصر الحكم مش اللفظ، لان اللفظ ما زال ليه ايه؟ يحتفظ بعمومه، لكن احنا قصرناه حكمه في هذه المسألة اللي نتكلم فيها، كويس كده؟ وعليه فيكون الخلاف هنا ايه؟ خلاف لفظي. يعني هو لما يقول هو دخل في اللفظ مش في الحكم، احنا بنتكلم على الايه؟ اللي اعترضوا دخوله في الايه؟ في الحكم. هو لما اثبت دخول اثبت دخوله في الايه؟ في اللفظ، فكانه وافقهم وجعل الخلاف ايه؟ لفظ. هو لم يثبت دخوله في الايه؟ في الحكم، وده محل الخلاف، هو جعل دخوله ايه؟ دخوله لفظيا. نشوف برضه هو الطوفي جال عباره برضه كده هو بين فيها ايه؟ ان الخلاف لفظ. وكده هنرجع تاني للايه؟ لعبارته، لان عبارته برضه يعني هتبقى غير دقيقه على هذا التفسير، هتبقى عبارته غير ايه؟ غير دقيقة. لكن تعالى كده نشوف كلامه. هو فعلا اعترف ان الخلاف بهذا المعنى يكون لفظيا، بيقول ايه؟ وما ذكره ابو بكر من الاستثناء، فكانوا لسه جايين دلوقتي لما قال ايه طلق ثلاثا يلزمه ايه الثلاث. بيقول وما ذكره ابو بكر من الاستثناء في عدد الطلاق لا يصح، ما ذكر انه لا يصح يشكل عليه بصحة الاستثناء في الاقرار بالمال. يعني هو ابو بكر واخد بالك اعترف بصحة الاستثناء في الاقرار بالمال. لو قال ايه مثلا لك عندي 1000 درهم الا 100 فيلزم كام؟ ايوه 900. يجي في الحالة ديت هو اقر بالايه؟ بالاستثناء. قال لك وكذلك في الايه؟ طالما انه اقر بديت يلزم الاقرار برضه في الايه؟ في الطلاق. وقد قال به مع ان الانسان مؤاخذ بموجب اقراره كما انه مؤاخذ بموجب ايقاعه ايه؟ الطلاق. فلما اتفقنا على صحة الاستثناء في الإقرار بالمال دل على أن دخول المستثنى لفظي كما قلنا لا معنوي، وأن ذلك ليس من باب رفع الواقع بل من باب منع الوقوع في المعنى أو من باب التخصيص المحض، وبيان أن المستثنى غير مراد، وحينئذ تتقارب الأقوال في الاستثناء بل تتفق ويعود النزاع لفظيا، والله سبحانه وتعالى اعلم. يعني هو كده ايه اكد كلامه ان النزاع ايه؟ لفظي مش حقيقي. طيب نرجع لعبارته بقى. هنا انتوا مركزين كده يا جماعه؟ يبقى احنا ايه قال الايه؟ الدخول ايه؟ لفظي مش حكمي ولا معنوي. طيب ولكن الاخراج المذكور في عبارة الطوفي يحتمل ان يكون من عموم اللفظ. ايه عبارته؟ ايه العبارة؟ اخراج، مش قلنا تعريفه دلوقتي؟ اخراج بعض الجملة بإلا، مش كده؟ او مقامها او قال او احدى اخواته وقال ايه الطوفي؟ مين يشوف لنا عبارته؟ او مقامها مش كده؟ طيب هو بيقول اخراج بعض الجملة، فبإخراجها يحتمل اخراج ايه؟ هل احنا نفهم من هذا المعنى اخراج من عموم اللفظ ولا من الحكم؟ اخراج بعض الجمله من الحكم ولا من عموم اللفظ؟ عبارته لما نيجي نشرحها هو بعد ما ايه؟ بعد ما هو وضح هو مقصود ان هي من ايه؟ من عموم اللفظ، مش كده؟ لكن مش مقصوده من الايه؟ من الحكم، مش كده؟ طب مش معايا؟ ها مالك؟ هو الاستثناء، يعني هي دخلت في ايه؟ ايوه تمام، دخلت في ايه؟ دخلت في عموم اللفظ، واخد بالك؟ مش في الحكم، تمام كده، واخد بالك؟ هل احنا لما نقول اخراجها يبقى اخراجها من الحكم ولا عموم اللفظ؟ هو بين ان اخراجها من الحكم مش من ايه؟ مش من عموم اللفظ، واخد بالك؟ لكن هل هذه العباره لما انا اقول اخراج بعض الجمله بإلا او مقامها، هل يتبين من هذه الجمله ان الاخراج من الحكم او من اللفظ؟ يبقى هنا تفسيره، واخد بالك؟ العبارة لا تساعد على هذا الايه؟ على هذا التفسير. يبقى لابد ان احنا ايه؟ نحط قيد في ايوه في التعريف بتاعه عشان يوضح مقصوده من هذا الاخراج. فمثلا نقول ايه؟ اخراج بعض الجملة قبل اسناد الفعل اليه بإلا أو ما قام مقامها. كلمة قبل إسناد الفعل إلي يعني قبل تقرر الإيه الحكم، كويس كده؟ أو نقول إخراج بعض الجملة من عموم لفظها ولا من عموم حكمها، هاي إخراجها من عموم إيه حكمها بإلا أو إحدى إيه أخواتها، إخراجها هو يخرجها من عموم الإيه الحكم ويدخلها في عموم الإيه اللفظ بإلا أو إحدى إيه أو إحدى أو ما قام مقامها، كويس كده؟ الكافوي واضح الكلام مش كده؟ الكافوي في الكليات بيقول ايه الاستثناء ودخول، ده كلام يؤكد يعني الكلام اللي احنا بنقوله، الاستثناء ودخول المستثنى في المستثنى منه ثم اخراجه بإلا وإحدى او اخواتها انما كان قبل اسناد الفعل اليه، فلا تناقض في مثل جاءني القوم الا زيدا، لانه بمنزلة قولك القوم المخرج منهم زيد جاءوني، وذلك لأن المنسوب إليه الفعل وإن تأخر عنه لفظا لكن لابد له من التقديم وجودا على النسبة التي يدل عليها الفعل. إذ المنسوب إليه وإذ المنسوب إليه والمنسوب سابقا على النسبة بينهما ضرورة، والمنسوب إليه في الاستثناء هو المستثنى منه مع إلا والمستثنى، فلابد من وجود هذه الثلاثة قبل النسبة، فلا بد إذن من حصول الدخول والإخراج قبل النسبة. ده خلاص كلامنا عشان اللي فاهم مننا شوية هو الكلام كده هو. فلا بد إذن من حصول الدخول والإخراج قبل الإيه النسبة، زي ما قال لك إيه لما أقول لك جاء القوم إلا جاءنا القوم إلا زيدا، كان بيقول إيه القوم المخرج منهم زيد إيه جاءون، فلا تناقض، كويس كده؟ داخل انتهى كلامه كده. يبقى الاولى ان نعدل في تعريف الاستثناء على هذه الطريقه بقولنا ايه ده ده ده كده ده خلص كده كلامنا. لكن احنا بقى ايه طبعا لما العباره بتاعته الاخراج لقينا ان هي ايه لا تساع ما تساعدوش على ايه الا ببعض هذه القيود، لا نضيف هذه القيود الا ممكن نعرفه بطريقه تانية اللي هو ايه المنع من المنع عن دخول بعض ما تناوله صدر الكلام في حكمه بإلا وأخواتها. التعريف ده لصدر الشريعة، المنع عن دخول بعض ما تناوله، هو المنع من دخول أو عن دخول أفضل من الإخراج لأنه لم يدخل، مش كده؟ بل الإخراج فرع التناول، اتكلمنا عليه في الموضوع ده. يبقى المنع من دخول بعض ما تناوله صدر الكلام في حكمه، يعني بداية الكلام اللي هو قبل الاستثناء، مش كده؟ احنا نمنع من دخوله في هذا الحكم اللي تناول صدر الكلام، هنمنع دخوله بايه؟ بإلا واخواتها، كويس كده؟ طبعا التعريف ده برضه مش سالم من المعارضة، في عليه تعقب برضه، لكن احنا حتى الآن ماشيين واحدة واحدة كده، عرفنا ان كلمة اللي احنا نقول بدل الإخراج نقول المنع من ايه؟ من الدخول، وده على نفس الأصل اللي أصلناه في المرة الايه؟ السابقة. التعقب الثاني على هذا التعريف او ايضا على التعريف اللي هو بعرفه بالاخراج جلب الا او ايه او احدى اخواتي او ما قام مقامها، على الحكمي في التخصيص العام بيقول ايه انتقضه العرض اللي هو نفس التعريف بان قوله واخواتها ان كان يريد باخوات الا ما يدل على الاخراج، يعني هو ما بينش الا او اخواتها، ايه اخواتها يعني اي شيء يفعل فعلها ويدل على الإخراج، فهمت كده؟ قال لك لو كان مقصوده كده يبقى الحد غير مانع لأنها تدخل أشياء لا تدل على الاستثناء، لدخول الغاية والعطف بلا، دخول الغاية والعطف بلا، فإنهما يدلان على الإخراج في بعض التراكيب وليس شيء منها استثناء. يبتدي يحط قيد عشان يطلع الايه الغاية والعطف بالايه، يقول لك ايه فتعين انه يريد بقوله واخواتها الفاظ الاستثناء المشهورة، وحينئذ كان الاولى ان ايه ان يضع موضع الا واخواتها قيدا يدخلها ويخرج ما عداها، فيقول بحرف وضع له، بحرف وضع له، يعني بحروف، لكن العطف والغايه مش حروف. فهمت كده؟ يبقى اذا هيقول لك ايه، بحرف وضع ايه، وضع على يعني حروف الاستثناء اللي هي الا واخواتها، الحروف اللي زيها. وصل كده؟ ومما سبق نختار في تعريف الاستثناء بناء على إيه؟ على هذه الطريقه اللي هي بتعرف بالمعنى الايه المصدري، بانه المنع عن دخول بعض ما تناوله صدر الكلام في حكمه بحرف وضع له. نقرا الحاجه ثاني ولا هي في اسئله؟ الا واخواتها اللي بيقوموا بنفس ايه عملها، واخرجنا عشان كلمه حرف وضع على اخرجنا الايه الغايه والايه والعطف. واصل كده؟ طيب تتمر الكلام دوت، ايه هي اخوات الا؟ ابن النجار كان كوكب المنير 3/283 كتير اخوات الا، لكن هو قال ادوات الاستثناء المشهوره 8 منها حروف بالاتفاق وهي الا، ماشي، او حروف على الاصح يعني فيها خلاف، والاصح ان هي حروف زي حاشا، فانها حرف عند سيبوي دائما ويقول فيها حاش وحشا، حاش فلان حشا فلان او حاشا فلان، ودي فيها خلاف، والاصح عند سيبوي ان هي ايه حرف. ومنها ما هو فعل بالاتفاق زي ما يقول ايه ك لا يكون. يجي احنا لما قلنا في تعريف فوق بحرف وضع على يعني على سبيل التغليب، عارف ان ام الباب ويعني اقوى شيء اللي هي الاستثناء بايه الا وهي حرف الاتفاق، فالباقي ايه دخل ايه ضمنا معاها، واخد بالك. لكن منها ما هو فعل زي ايه لا يكون، او فعل على الاصح زي ليس، ومنه ما هو متردد بين الحرفيه والفعليه بحسب الاستعمال. طب نعرف ازاي ان هو حرف ولا فعل؟ فان نصب ما بعده كان فعلا، وان جر ما بعده كان حرفا، وهو خلا اتفاقا، خلا وعدا عند غير سيبويه. ومنها ما هو اسم وهو غير وسوى، ويقال فيه سوى بضم السين وسواء بفتحها والمد وبكسرها والمد سواء، مش كده؟ يعني هو دية التمن حياتي اللي احنا قلناهم اللي هي ايه الا، حاشا، لا يكون، ليس، خلا، عدا، غير، سوى. ثمانية كده؟ ثمانية. يبقى هم دول ايه ادوات الايه الاستثناء. ثمانية، ما احنا قلنا الا، حاشا، لا يكون، ليس، خلا، عدا، غير، سوى. ثمانية. شروط الاستثناء. خلاص احنا عرفنا كده الاستثناء. احنا طبعا ايه لن نذكر التعريفات الاخرى اللي على ايه اللي على باقي الاطلاقات الثلاثه الاخرى للاستثناء، لكن احنا توقفنا مع التعريف اللي قاله الشيخ وايه وضبطناه بهذه الطريقه، وبالك وايه وحتى لا نتوسع. شروط الاستثناء، اول شرط ذكره الشيخ اتصاله بالمستثنى منه حقيقه او حكما. يمكن احنا نطول شويه في الشرط دوت. بيقول الشيخ في الاصل، بيقول شروط الاستثناء، اشترط لصحه الاستثناء شروط منها: واحد، اتصاله بالمستثنى منه حقيقه او حكما. فالمتصل حقيقه المباشر للمستثنى، المباشر للمستثنى منه بحيث لا يفصل بينهما فاصل، يعني الكلام ايه ها لا في فاصل، لا عطس ولا جل سعال ولا اي شيء، ولا تكلم بكلام ولا لا، متصل به مباشره ده اللي هو المتصل ايه حقيقة. بيقول المتصل حكما ما فصل بينه وبين المستثنى منه فاصل لا يمكن دفعه كالسعال والعطاس. فانفصل بينهما فاصل او سكوت لم يصح الاستثناء، مثل ان يقول عبيدي احرار ثم يسكت او يتكلم بكلام اخر ثم يقول الا سعيدا، فلا يصح الاستثناء ويعتق الايه الجميع ويعتق الجميع. وقيل يصح الاستثناء مع السكوت او الفاصل ان كان الايه اذا كان الكلام واحدا، وده الارجح وده الايه وده الارجح. هو بيقول لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة ان هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات الارض لا يعض شوك ولا يختلى خلاه. فقال ابن عباس يا رسول الله الا الايه الا الاذخر. فقال الا الايه الا الايه الاذخر. بيقول الشيخ وهذا القول الراجح لدلالة الحديث عليه. وصل كده لترجيح الشيخ. يبقى هو المتصل حقيقة او حكما الشيخ بيعتبره من الايه استثناء مفعول ساري وبلك وايه وبيشترط لصحة الاستثناء ان يكون المستثنى منه متصل بايه حقيقة به حقيقة او ايه او حكما. ابن النجار في شرح الكوكب المنير احنا يعني بعض العبارات تؤيد هذا الكلام ايضا. بيقول ثلاثة على 297 وشروطه يعني ايه الاستثناء اتصال معتاد، ثم اما ان يكون الاتصال المعتاد لفظا كذكر المستثنى عقب المستثنى منه، او يكون الاتصال المعتاد حكما كانقطاعه عنه بتنفس او سعال او عطاس، ويأتي به عقب ذلك فيشترط ذلك كبقية الايه التوابع. ده نفس كلام الشيخ العثيمين. وعن احمد رضي الله عنه يصح في اليمين متصلا في زمن يسير اذا لم يخلط كلامه بغيره. وعنه ايضا وفي المجلس، ده اللي اختاره تقي الدين الشيخ ابن تيميه. وروي عن الحسن وعطاء وقيل يصح ما لم ياخذ في كلام اخر. دي اقوال في المساله. وطبعا القول الاول هو القول الايه الاقوى والراجح الذي يكون الاستثناء يعني ايه لم يتصل حقيقه او ايه او حكما. والقول باعتبار هذا الشرط لو الاتصال حقيقة حكما صححه الكلوزاني والمرداوي وابن النجار وغيرهم، وهو مذهب جمهور العلماء. شوف الكلوزاني في التمهيد 273 بيقول ايه. اما التخصيص بالاستثناء فمن شرط صحته ان يكون متصلا بالكلام او في حكم المتصل. فاما المتصل بالكلام كقوله له علي 10 الا درهما، واما الذي في حكم المتصل بالكلام فبان يكون انفصالي قبل ان يستوفي المتكلم غرضه من الكلام، نحو ان يسكت عن الاستثناء لانقطاع نفسه او لبلع ريق او سعال وما اشبهه. والى هذا ذهب عامة اهل العلم. وصل كده الكلام. احنا ما بنقولش كلام جديد، يعني هو بيأكد نفس الكلام. طبعا انا هنقول لك برضو بعد شوية ان تصحيح ابن النجار والمرداوي لهذا الكلام. طبعا الكلام ده قول يعني جمهور العلماء، قول عامة اهل العلم، هو قول هو الايه القوي، لا ادلة كتير عليه، لكن لا يشكن عليه الا ما روي عن ابن عباس وعن بعض التابعين انه ايه يجوز الاستثناء الى سنة، وقيل الى سنتين. وابن عباس يعني ايه نقل عنه الى سنة ونقل عنه الى شهر، ويجوز الاستثناء بلا امد. نشوف الادلة للجمهور وتوجيه قول ايه ابن عباس. ادلة الجمهور قال ابن مفلح في شرح الكوكب المنير 3 على 301 واستدل للمذهب الصحيح الذي في المتن، اللي في المتن ده اللي هو ايه اللي احنا صدرنا بالكلام اللي هو الاستثناء الايه المعتاد اللي احنا قلنا عليه من شوية، اللي هو اتصال، اقصد الاتصال المعتاد حقيقة او حكمي، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو ايه خير. الحديث ده في مسلم. وجه الاستدلال ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ايه او ليستثنئ، يعني ليه قال ايه يكفر ويأتي الذي هو خير، كان ممكن ما كان قال له ايه استثني، فدل على ايه وتأخير البيان عن وقت الحاجة ايه لا يجوز، فدل على ان ايه ان الكفارة وقعت ولزمته الكفارة وان استثنى. طيب المرداوي في التحبير، طبعا هم ابن مفلح جاي نفس الكلام والمرداوي جاي نفس الكلام، انا جبت لك مرة من ده ومرة من ده. المرداوي في التحبير طبعا هو ابن مفلح، اللي اقصد مش ابن مفلح، ابن النجار في شرح كوكب المنير، المرداوي في التحبير 6/2563 بيقول ايه: وكذلك لما ارشد الله سبحانه وتعالى ايوب عليه الصلاة والسلام بقوله: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، جعل طريق بره ذلك اللي هو الايه ان هو الضرب، مش كده؟ ولو كان الاستثناء المتراخي يحصل به البر لما جعل الله تعالى له الوسيلة الى البر ذلك اللي هو الضرب. وافر كده فاهمين كده؟ يعني هو حتى الله جل خفف عنه ايه الضغط دوت، واخد بالك؟ يعني بدل ما يضربها 100 قال له ايه يعني شرموخ كده دوت او شيء فيه المئة ويضربها بها ضربة ايه واحدة. لكن لو هو كان قال له ايه استثنى خلاص، قول ان شاء الله وما تضربش خلاص. وفي تاريخ بغداد لابن النجار، هو ابن النجار ده ليه زيل على تاريخ بغداد، بيقول ان الشيخ ابا اسحاق الشيرازي اراد الخروج مره من بغداد فاجتاز في بعض الطريق واذا برجل على راسه سله فيها بقل، وهو يقول لاخر، وبعض الطرق يقول لك ان ازاي تقع على ايه على ملابس، يعني رجل بياع يعني، وهو يقول لاخر من العوام، ويقول لاخر، الاثنين بيقولوا البعض اللي شال السله ديت اللي في البقر بيقول لرفيقه: مذهب ابن عباس في تراخي الاستثناء غير صحيح. ده هو بيشوف بيقول مذهب ابن عباس، بيرد على ايه ابن عباس؟ في تراخي الاستثناء غير صحيح، ولو صح لما قال الله تعالى لايوب عليه السلام: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، بل كان يقول له استثني ولا حاجة إلى التوسل إلى البر بذلك. شوف فقه الرجل. فقال الشيخ أبو إسحاق: بلدة فيها رجل يحمل البقر يرد على ابن عباس لا تستحق أن يخرج منها، وراح طبعا إيه رجع جالس الإيه في بغداد. وصل الاستدلال بالحديثين دول بالحديث والآية دول. الزركشي في البحر المحيط 2/430 بيقول أدلة بقى كتير، يعني هو يشرح لك باب في الايه في الامر ده. ومثله احتجاج بعضهم بقوله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايه الايمان فكفارته عمل له كفاره. فلو جاز الاستثناء الى غير شرط الاتصال لم يكن لشرع الكفاره وايجابها معنى، لانه كان يستثني. وصل كده؟ وايات كتيره بهذا المعنى واحاديث كتير. الكلوزاني بقى في التمهيد 2/74 جاب ادله كثيره، ادله من اللغه وادله عقليه على هذا الايه على هذا المذهب. بيقول: والحجه في ذلك ان الاستثناء لغه، وقد بينت انه غير مستعمل في عرف اللغه. يعني هو بيقول الاستثناء يعني ليه مرجع في الايه في اللغه، وبينا معناه في اللغه، وان هذا الاستثناء اللي هو الى يعني بعد امد طويل، يعني مش بفصل معتاد، بيقول لا يعرف في الايه غير مستعمل في عرف اللغه. بيقول لي: وذلك لان الانسان اذا قال رايت الناس ثم قال بعد شهر الا زيدا، ثم قال اردت به الاستثناء من الكلام الذي قلته منذ شهر، قبح ذلك عندهم وعدوه له. انا مش معقول يقول لك رايت الناس وبعد شويه بعد شهر يقول لك ايه ده فاكر يا جثو لكم زي ما رأي؟ لا إلا زيد. ثم قال دليل ثان أن الاستثناء غير مستقر بنفسه وهو كالخبر مع المبتدأ والجزاء مع الشرط. طبعا هو احنا قلنا الاستثناء ده ما ينفعش يكون جملة، مش اسمه ايه من المخصصات الايه المتصلة للمنفصلة متصلة، يعني لازم ايه يعني هي تؤدي مع الايه المتصل بها المستثنى منه وتؤدي مع المعنى ايه كاملة، لكن ما نقولش ايه الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. طب مالهم؟ ما ينفعش. يبقى هو غير مستقل بايه بنفسه وهو كالخبر مع المبتدأ، لازم يكملوا ايه يكملوا بعض. الخبر مع المبتدأ زي مثلا نقول ايه قال زيد وبعد شهر قال لك منطلق، انا يعني ايه كأن رأيت زيد منطلق، يقول لك زيد وسكت، وبعد شهر يقول لك منطلق، يقول لك فاكرين من شهر قلت لكم زيد ده منطلق، ينفع هذا الكلام؟ زي ما ينفعش مبتدأ الخبر ايضا لا يصح في الايه الاستثناء اللي هو بعد فترة طويلة. وزي الجزاء مع الشرط، بيقول من ايه مثلا لما يقول من دخل الدار وبعد شهر يقول ايه فله درهم لم يحسن ذلك فكذلك الايه الاستثناء. دليل ثالث انه لو جاز ذلك وصح، تعبنا من كثر الادله مش كده حسن انه لو جاز ذلك وصح لم يستقر عقد ولا ايقاع طلاق ولا عتاق ولا عتاق ولم يوثق باحد في وعد ولا وعيد لجواز ان يستثنى بعد زمان ما يسقط حكم ما يسقط حكم الايه الكلام، وفي اتفاق الناس على خلاف هذا دليل على بطلانه. اخر دليل هو قاله ان من جوزه الى سنه لم ينفصل عن من جوزه الى سنتين واكثر فبطل الجميع. ادله كثير احنا نكتفي كده، يعني هو لو قال ايه جائز الى شهر بعينه ممكن يقول جائز الى ايه الى سنه، جائز الى سنتين، جائز الى غير نهاية، يبقى معنى كده هو ايه وهذا باطل. يعني واحد يحلف ولا يقول لزوجته مثلا كذا طالق وبعد كده يقول لها ثلاثا الا، وبعد ما تطلق بعد امد طويل يقول لها الا سنتين، يبقى طلقة مرة واحدة بس مش ثلاثة، واخد بالك؟ فطالما ان هو ملوش غاية ينتهي ليه يبقى باطل. هو طبعا ده يعود الى معنى الاستثناء عموما، واخد بالك، بالبطلان، فهو غير مقبول. لكن المشكلة ان هو نقل عن مين؟ ابن عباس. طبعا احنا بقى مش هنعرض ايه، لان انا شفت الادلة اللي هم عرضوا ليها اللي هم اللي بيقولوا بجواز يعني ان يترك الاستثناء الى امد، مش لازم يكون متصل يعني اتصال معتاد. جابوا ادلة بعض الاحاديث الضعيفة، فيعني انا ايه مش هنعرض ليها حتى لا تعلق بعض الشبهة، هي ايه اصلا ايه لا تثبت هذا الاحاديث ولا الايه الوجوه الاستدلال بها. لكن اقوى شيء استدلوا به اثر ابن عباس رضي الله ايه عنهما. الاثر ده مختلف في صحته ومختلف في امده، هو اسنده ضعيف، بعض الناس يعني يقووه، والامد بتاعه برضو ان مرة نقل عنه الى يعني بعض الروايات الى شهر الى سنة الى ايه الى غير امد، واخد بالك؟ واحنا خلينا على فرض صحته، هنحمله على ايه؟ محمول على انه نوى الاستثناء عند بداية كلامه فيدان بذلك. ايه معنى الكلام دوت؟ يعني هو لما قال ايه مثلا قام القوم، هو في نيته ان زيد لم يقم ايه منهم، لم يقم معهم، لم يكن من القائمين، واخد بالك؟ وبعد فترة راح ايه استثنى. وبعض الناس بيقولوا دي نزلت في ايه لا تقولها شيء اني فعلا الا ان شاء الله، يعني هي خاص ان هو ايه يستثنى يقول ان شاء الله بس، لكن احنا ده قول هنقول ان هي عامة. فنية ان هو ايه ان هو عند البداية نيته انه يستثنى، وبعد ذلك اخبر عن نيته بعد فترة فيدان بذلك. يعني ايه يدان بذلك؟ ها ايوه يعني يعامل بنيته، يعني بينه وبين الله يدان بذلك، يعني ايه يعني احنا نعامله بنية اللي اظهرها لينا والضمائر يعلمها الله عز وجل، لكن احنا ايه نصدق بهذا الامر طالما اخبر عن نيته الله عز وجل هو اللي ايه اللي يحاسبه. يعني احمل على هذا الايه الامر. الغزالي في المستصفى صفحة 258 بيقول ايه وكلام شديد للغزالي يعني، بيقول ايه: ونقل عن ابن عباس انه جوز تأخير الاستثناء ولعله لا يصح عنه النقل، اذ لا يليق ذلك بمنصبه، وان صح فلعله اراد به اذا نوى الاستثناء اولا ثم اظهر نيته بعده فيدين بينه وبين الله فيما نواه، ومذهبه ان مذهب ابن عباس ان ما يدين فيه العبد فيقبل ظاهرا، فهذا له وجه. نفس الكلام احنا قلنا شويه. اما تجويز التاخير لو اجيز عليه دون هذا التاويل فيرد عليه اتفاق اهل اللغه على خلافه، لانه جزء من الكلام يحصل به الاتمام، فاذا انفصل لم يكن اتماما. واضح الكلام. اخر جزئيه، الزركشي في البحر المحيط 2 على 431، بيقول: وقال ابن ظفر في الينبوع: اذا حققت هذه المساله ضعف امر الخلاف فيها، وتحقيقها انه لا يخلو الحالف التارك للاستثناء من احد ثلاثه امور: اما ان يكون نوى الجزم، يعني هو في نيه ان هو ايه، ناوى ان هو يستثني ثم ترك الاستثناء، لا استثنى الان ولا فيما بعد. بيقول: فما اظن الخلاف يقع في مثل هذا. طبعا هو هنا مستثنى ولا مش مستثني؟ هو ما استثناش اصلا، ونيته هنا ما طالما انه ان الله تجاوز امتي ما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تكلم، هنا لما هو نيته لكن ما تكلمش ولا بعد الان ولا بعد سنه، فهذا ايه، واخد بالك؟ لا اظن، بيقول لا اظن الخلاف يقع في مثل هذا، لان طبعا انه ايه يعني لا يستثني. او يكون نوى ان يستثني ولم ينطق بالاستثناء، نوى ولم ينطق بالاستثناء ثم ذكر فتلفظ به، ذكر ايه بعد ايه يعني احنا بعد مدة فتلفظ به، فلا يحسن ان يعد استثناءه لغوا. وده هو نفس الكلام اللي احنا حاملين عليه كلام ابن ايه، ابن عباس، ان هو كان في نيته في الاول ان هو ايه يستثني، ولما تذكر فلا يحسن ان يعد استثناءه لغوا، يعني هذا الاستثناء معمول به. واما ان يكون ذاهلا عن الامرين، لا نية ولا ايه ولا تلفظ معا، فهذه الصورة صالحة للاختلاف، ولا يظهر فيها قول من صحح الايه الاستثناء، طالما ان هو ذاهل عن الاثنين لم يستثني، واخد بالك؟ ولم ينوي فلا يقبل منه بعد ذلك الايه هذا القول. واحنا نحمل كلام ابن عباس على ايه، انه كان عند نيته في بداية الامر ان ايه ان يستثني ثم تلفظ به بعد ذلك. ابن عباس كلامه ليه توجيهات كثيره جدا، واخد بالك؟ يعني هذا اقوى توجيه انا وقفت عليه. ان شاء الله يعني في باقي شروط الاستثناء ما زال الامر فيها، يعني نحاول يعني نتوقف معاه مره ثانيه ان شاء الله، لان الاستثناء باب مهم، فهنتكلم عن باقي شروط الاستثناء ان شاء الله في المره القادمه، وان يتيسر بعض الوقت ان شاء الله نكمل الكلام على باقي المخصصات. كل قولي هذا، واستغفر الله لكم، وجزاكم الله خيرا.